يقوم الريح يشدهم كده زي الشفاط تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل. انت عارف النخلة بقى من أول التاج بتاعها الجريد ده والجدير بتاعها اللي بينها دي أعجاز النخل منقعد على القعر بتاعه ايه ضايق. اللي احنا بنعمله عمدان ويعملوه مثلا للسقوف كده يعملوهم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونصر برضو كل حاجة يبلها فكيف كان. طب وبيكررها ليه؟ قال لك لأن العذاب متكرر. لأن العذاب مش حاجة واحدة بناخدهم نأذيه بكده ودي بكده وكده. ليه؟ قال لك لتتبين طلاقة القدرة في الايه؟ في الجزاء. وكما نعرف طلاقة القدرة في جزاء الأدنى اللي هم رايحين في داهية نعرف طلاقته في الايه؟ في الجزاء اللي بتاع اللي ايه. نعم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وبرضه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد كل حاجة وبعد كل أمة كذبة رسول يجيب القرآن عشان ليه يجيب القرآن؟ أم قال لك لأن القرآن ده ربنا قال عليه أنزل كتب كثير بس القرآن أنزله مهيمنا على هذه الكتب المهيمن. نعم. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. برضو كذبت ثمود بالنذر. ثمود بتوعكم صالح دو كان بتوع مين؟ هود. وإلى عاد أقاهم إيه ده هناك في الجنوب عند الرمل الأحقاق ودا عند المدينة في بدائن صالح. كذب الثمود بالنذر. النذر ولا بالنذير؟ هو النذير مش رسول لهم بيجيب نذير واحد ما النذر يعني ايه؟ اما قالك لان اللي بيكذب رسول بيكذب كل الرسل لان المنهج واحد منهج. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. طب شو انا قال للرسل كده؟ لان الاتباع ساعه ما يجي رسول جديد بقى متعصبين للرسول بتاعه يقوم يقول يا رسول يا بتاع فهمه من لما يجي حاجه يامنوا بها. نعم. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. تسعة تقول فهل من مدكر يعني يعني يا ناس ما فيش واحد كده يتذكر كده يعني يتشوق ان اللي يحصل. كذب الثمود بالنذر. طب التكذيب بتاعهم ايه؟ جاب الكلام اللي بيقولوا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. ما عايزين ايه رد؟ أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أيدت معنا الرجل الواحد ده لفي ضلال وسعر. ضلال ليه؟ قال لك لأن لهم كانوا جماعة وبعض كتار يبقى إن كان يعدلوا بعض إنما واحد كده ويجيب يقول لك يا كده بياخد عن واحد بياخد عن واحد. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. مش هم برضو العرب قالوا كده لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. وبعدين قال إيه عايزين ننزل ملك ولو جعلناه ملكا. طب انت هتشوف الملك ازاي ده الملك لا يرى. طب لما نبعثه الملك هيبقى في صورة مين؟ طب ما هي الشبهة تيجي الشبهة هي نجفناها راجل من اول الامر وخلاص. ثم الملك لما يجي رسول ما ينفعش اسوة لان لما يقول يعملوا زيي انا ما نقدرش انت ملك واحنا هنبقى زيك لازم تجيب واحد بشر عشان يبقى من ايه يبقى اسوة. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أي إذا اتبعناه وهو واحد لفي ضلال. لين يمكن له هوى إنما الثاني يسنده يعني لو كانوا جماعة يعدلوا البعض لفي ضلال. وسعر السعر بتطلق مرتين على المجنون وفيه سعر يعني سعير النار. ألقي الذكر عليه من بيننا من بيننا. أنتم استويتوا مع بعض ولا إيه؟ لا الله أعلم حيث يجعل رسالته بيعد ناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.